حتى عيد عيدي زينك زينو لمي ما تحني لك دوك اليدي زينك زينو يا العريس من فرحة عيد عيدي زينك زينو لمي ما تحني لك دوك اليدي زينك زينو يا العريس زينك زينة زينك زينو يا العريس ربي يا حظك ملعين تحفرك تبستين نورك نور ويا العريس نحسبك من صالحين ربي يا حظك ملعين تحفرك تبستين نورك نور ويا العريس نورك نورا نورك نور ويا العريس نورك نورا برنوس الهمة ونورك ثمة برنوس الهمة ونورك ثمة حبك وأحبابك نحات الغمة يعرس في القمة بحرك اصفادك تعرف للفنة بحرك اصفادك تعرف للفنة عزيز عليا فرحان من قلبي يا العريس جيتك بالنية فرحان من قلبي يا العريس عزيز عليا فرحان من قلبي يا العريس جيتك بالنية بارك الله ونشوفك بالدرية بارك الله ونشوفك